نعم شيخ، كيف يجاب على قول الجمهور انهم يقيسونه على دم الحيض؟ يجاب بالفرق، حتى النبي عليه الصلاه والسلام فرق بين دم الحيض والاستحاضه، قال انما ذلك دم عرق، يعني دم الاستحاضه. ولولا ان الانسان يعني يخشى ان يكون آثما لقال ان دم غير الحيض الخارج من القبل طاهر، لكننا تتبعنا وراينا ان كل شيء ذو جرم غير المني اذا خرج من السبيل فانه يكون نجساً.